والصلاة على رسول الله وآله آل الله واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله لا يلقى. وصل الحديث بنا في الدرس الماضي في مسألة التوحيد وفي معنى وحدانية الباري، بينا الأدلة على هذه المسألة أو في هذا الباب، اختطفنا أنواع مختلفة من الأدلة، من أدلة الكلاميين، من أدلة الفلاسفة، من أدلة الرياضيين، مما جاء في روايات عصمة صلوات الله عليهم أجمعين. وبينا معنى التوحيد أيضا وفقا لما جاء في الروايات الشريفة. بقي وبين فقط هنا عنوانها في آخر الدرس الماضي، وهو الكلام في مراتب التوحيد أو في أقسام التوحيد، وهو آخر شيء نتكلم فيه في مسألة الوحدانية، وبعد ذلك ننتقل إلى مسألة جديدة من مسائل باب التوحيد وهي الصفات الإلهية. مرات بحسب المقصود كنا الله تعالى عليهم، هذا يمكن من جهاية وكذا من الأحاديث المعصومية الشريفة. هناك المرتبة الأولى من مراتب التوحيد وهو التوحيد الذاتي، ونحن في هذا الدرس لا نريد الدخول في تفاصيل كل هذه المسائل، وإنما أذكرها لك بشكل مختصر باعتبار أننا تحدثنا في مسألة وجود الباري عن قضية واجبية الوجود، تحدثنا في مسألة الوحدانية ومعناها، تحدثنا في مسألة خصائص العلة، العلة الحقيقية، هذه المعاني كلها ترتبط بهذا البحث. ولذا الآن ألخص لكم المطالب بشكل سريع فقط، إذا كانت هناك بعض المسائل تحتاج إلى بيان أبينها بشكل سريع. فالمرتبة الأولى من مراتب التوحيد التوحيد الذاتي، ومن العنوان يمكن أن نعرف بشكل إجمالي ما المراد من هذا التوحيد. التوحيد الذاتي يعني توحيد مرتبط بالذات، بالذات الأولى، بالذات المقدسة، بذات الباري تعالى شأنه وتقدس. التوحيد الذاتي أي توحيد ذاتي، وبحسب ما يقول علماء الإمامية، وهذه المسألة واضحة في كلماتهم، واضحة في كتبهم، وهذه المسألة أيضا واضحة في النصوص المعصومية، أن الذي لا يدين بهذه المراتب من التوحيد لا يقال له أنه من الموحدين. التوحيد الذاتي توحيد مرتبط بالذات الإلهية. ما المراد من التوحيد الذاتي؟ المراد من التوحيد الذاتي أن الإنسان يعتقد أن الذات الإلهية ذات ليست مركبة لا تركيب فيها، وإنما هي ذات بسيطة، لأن المركب ناقص، ولأن المركب فقير، ولأن المركب محتاج في غاية الحاجة إلى أجزائه. هذا المعنى في مسألة شرحناه. فأن الذات الإلهية ذات ليست مركبة، ثم لا شريك له سبحانه وتعالى، ثم لا مثل له، ثم لا ضد له. فالتوحيد الذاتي هو الاعتقاد والاعتناق لهذه المعرفة، ليس مركبا، لا شريك له، لا مثل له، لا ضد له. كما قال سيد الأوصياء في الرواية التي ذكرتها لكم في الدرس الماضي، إنه سبحانه وتعالى أحدي المعنى، لا ينقسم لا في وجود ولا في عقل ولا في وهم، كذلك ربنا عز وجل كما قال سيد الأوصياء أحدي المعنى. ونحن شرحنا الرواية ولو كان بشكل سريع، لكن بالنتيجة المضامين العامة لمعنى التوحيد في الرواية بيناها في حينها. فالمراد من التوحيد الذاتي هو هذا الاعتقاد، الاعتقاد أنه أحدي المعنى، كما قال خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية التي ذكرناها أيضا، أنه لا مثل له ولا شبه له ولا ند له، واحد أحد، ظاهر باطن، أول آخر، لا كفو له ولا نظير له. المراد من التوحيد الذاتي بهذا المعنى ذات متفردة، ذات أحدية. بل هي أصلا كلمة أحد في اللغة الآن، وإن كانت هذه ليست قضية في غاية الأهمية، لكن هناك نقطة بخصوص هذه الكلمة في لغة العرب. هذه الكلمة في لغة العرب كلمة الأحد أصلا لا تطلق في مقام الإيجاد والإفراد على غير الله سبحانه وتعالى، حتى في زمن الجاهلية لا تطلق على غير الله في مقام الإفراد والإيجاد. مرادي من مقام الإفراد والإيجاد يعني حينما يكون الكلام مثبتا موجبا ليس منفيا، وحينما يكون الكلام منفيا تطلق على غير الله، تقول ما جاءني من أحد، تقول ما جاءني من أحد. في مقام النادي يمكن إطلاقها على غير الله، أما في مقام الإثبات لا تطلق على غير الله إلا في إضافة أو تركيب، تقول جاءني أحدهم مضاف، أو يقال أحد عشر في الأعداد المركبة، أحد عشر أيضا مضاف. لا تأتي هذه الكلمة في مقام الإيجاب، في مقام الإيجاب وفي مقام الإفراد تطلق على غير الله سبحانه وتعالى. حتى الأحد لو أطلقت يراد يوم الأحد أو يراد الأحد من الأيام، لا بد من تركيب في الكلام فيه. فهذه اللفظة حتى في اللغة، لفظة أحد حتى في زمن الجاهلية مختصة بالباري سبحانه وتعالى. فالمراد من التوحيد الذاتي بهذا المعنى ذات أحدية المعنى، أحدية المعنى يعني ليست مركبة. ولذلك ماذا قال أمير المؤمنين؟ أحدي المعنى أي أنه لا ينقسم لا في وجود ولا في عقل ولا في وهم، ليس مركبا، لا شريك له، لا مثل له ولا ضد له سبحانه وتعالى. هذا المعنى الإجمالي لمعنى التوحيد الذاتي. هناك التوحيد الصفاتي، المرتبة الثانية من مراتب التوحيد، التوحيد الصفاتي. الكتاب الكريم في الغالب لا يركز على هذين المعنيين من التوحيد، وإنما الكتاب الكريم يركز على معنيين آخرين من معاني التوحيد. لا يعني أن الكتاب لم يتحدث عن التوحيد الذاتي والصفاتي، الكتاب تحدث عن هذين المعنيين، لكن تحدث بشكل الإشارة بنحو الإيجاب. أما في الغالب الكتاب الكريم وحتى النصوص المعصومية الشريفة وإن تحدثت عن التوحيد الذاتي، تحدثت عن التوحيد الصفات النصوص عندنا، لكن في الغالب الذوق والمذاق الموجود في الروايات في الآيات هو شد الإنسان لمعنى التوحيد الأفعالي والتوحيد العبادي. يأتي الآن الكلام عن هذين التوحيدين، توحيد الذات والصفات. القرآن أشار إلى هذين التوحيدين وهما أصل التوحيد أصلا، لكن لأن أعمال الإنسان وهواجس الإنسان وحياة الإنسان يكون لها مماثلة بمعنى التوحيد الأفعالي أكثر وبمعنى التوحيد العبادي أكثر، لذلك ورد التركيز على هذين التوحيدين في القرآن وفي الروايات الشريفة. التوحيد الثاني التوحيد الصفاتي. التوحيد الصفاتي الكلام فيه طويل، لكن خلاصة الكلام في التوحيد الصفاتي هكذا. هذه الكلمة ربما تحفظونها، صفاته عين ذاته. التوحيد الصفاتي هو المراد هكذا، أن الإنسان يعتقد أن صفات الباري عين ذاته، صفاته عين ذاته. بعبارة أخرى، ما المراد من صفاته؟ ما المراد من صفاته عين ذاته؟ مراد من صفاته عين ذاته أننا نعتقد أن صفات الباري هي ذاته سبحانه وتعالى، وهذا صفاته ذاته، وليس صفاته معزولة عنه، وليس صفاته منفصلة عنه. لأنه هناك من الفرق من اعتقدت لأن صفات الباري زائدة على الباري، زائدة يعني منفصلة عن الباري، زائدة يعني منفصلة عن الباري. هناك من الفرق من اعتقد في كتب الأشاعرة يوجد هذا المعنى، أن الصفات السبعة الثبوتية والتي ربما يأتي الكلام عنها في حديثنا عن الصفات الإلهية، هذه صفات زائدة على الذات الإلهية، ولذا نحن في عقيدتنا هذا المعنى نرفضه، هذا المعنى نرفضه، لأن الذي جاء في روايات المعصومين أن صفات الباري عين ذاته، هذا المعنى هو الذي ورد، وأننا لا نعتقد بزيادة الصفات على الذات أو أن الصفات عارضة على الذات، إنما صفاته عين ذاته، في عين أنه عالم، في عين أنه قادر، في عين أنه حي، علمه قدرته، وعلمه وقدرته حياته، وحياته علمه وقدرته. وهذا المراد من صفاته عين ذاته، جلت قدرته وجلت ذاته وتقدس شأنها. هذا من جهة الروايات الشريفة. أما من جهة الاستدلال العقلي، نحن ثبتنا في الدروس الماضية أنه لا بد من وجود واجب الوجود، وتحدثنا عن معنى واجب الوجود، وتحدثنا عن معنى وحدانية واجب الوجود. فهنا نقول هذه الصفات إذا لم تكن هذه الصفات هي عين ذاته سبحانه وتعالى، فإن تكون هذه الصفات؟ هناك طريقان في الاستدلال. الطريق الأول، إذا لم تكن هذه الصفات عين ذاته سبحانه وتعالى، فإما أن تكون هذه الصفات داخلة في ذاته، لكن ليست هي عين ذاته، داخلة في ذاته، وحينئذ سيكون مركبا، والمركب ليس هو واجب الوجود. واجب الوجود لابد أن يكون بسيطا كما تحدثنا في مثلا. فإذا قلنا هذه الصفات التي هي ليس عن ذاته داخل فيه كان مركب، خارج عن، فإذا كانت خارج عن ماذا؟ هي واجبة الوجود أو ممكن؟ إذا كانت واجبة الوجود هذه الصفات فتعدد واجب الوجود، وهذا باطل كما تقدم الكلام في أدلة إثبات وحدانية الباري. فإن لم تكن واجبة الوجود كانت ممكنة، وحينئذ إذا كانت ممكنة يعني أنها ليست قديمة، يعني أن الله لم يكن عالما ثم خلق صفة العلم بعد ذلك، واكتسب صفة العالمية من خلقه، وهذا أكبر النقص. إذا لم يكن عالما وبعد ذلك خلق صفة العلم واكتسب صفة العالمية بسبب ما خلق، يعني أن هذه الصفات الكمالية نسبت إليه بعد أن خلقها، فهذا كلام باطل. هذا طريق في الاستدلال على هذه المسألة، وطريق آخر أيضا استدل فيه الفلاسفة على هذه المسألة، قالوا هذه الصفات إذا كانت ليست هي عين الذات وإنما خارجة عن الذات، هذه الصفات أين وجودها، أين حقيقتها؟ هذه الصفات متقومة بالذات، يعني متقومة بالذات عارضة على الذات، كما يعرض المرض على الإنسان مثلا، وإن كانت الأمثلة تقرب من وجهه تبعد من وجهه، إن كانت عارضة على الذات فصارت الذات محلا لشيء آخر، والذات ليست محلا لشيء آخر، لأنها إذا كانت محلا لشيء آخر كان هذا نقص الذات الإلهي، وإما لم تكن قائمة بالذات فإما أنها قامت بغير الذات، وإذا قامت بغير الذات يعني لا بد أنها قامت بواجب وجود باعتبار أن هذه الصفات قديمة، فإذا قامت بغير الذات يعني قامت بواجب وجود آخر فتعدد واجب الوجود، وهذا باطل أبطلناه في مثل، أو إنها قامت بنفسها وهذا أبطل من الكلامين السابقين، حينئذ ستكون كل صفة واجب وجود، والصفات الإلهية غير محدودة، يعني أن واجب الوجود حينئذ سيتعدد عددا كثيرا. ولذلك الروايات الشريفة تقول صفاته عين ذاته، وتمام توحيده، ما هو تمام توحيده في الروايات؟ نفي الصفات عنه. تمام توحيد الباري نفي الصفات عنه. ما المقصود تمام التوحيد نفي الصفات؟ نفي الصفات يعني أن لا نعتقد أن صفات الباري زائدة على ذات الباري، عارضة على ذات الباري، كما أتصف أنا بأوصاف وكما تتصف أنت بأوصاف. الآن هذا لون البشرة عند الإنسان، أليس هذا من أوصاف الإنسان؟ لون البشرة شيء عارض يمكن أن يتغير، يمكن أن يزول. صفة العلم عند الإنسان صفة زائدة، يمكن أن يكون الإنسان جاهلا ينسى علمه فيجهل، مراد من أنه صفات الباري ليست صفات زائدة بهذا المعنى. الآن الإنسان صفة العلم عنده ليست صفة ذاتية وإنما صفة زائدة، بدليل أن الإنسان يمكن أن يجهل، وصار الصفات الأخرى في المخلوقات صفات زائدة. أما في الباري، وهذا المقصود من معنى صفات زائدة لما نقول صفاته وعين ذاته، هذا المراد. الآن المخلوقات فيها صفات، هذه الصفات زائدة عنها ليست في ذاتها، يمكن أن تزول ويمكن أن تتغير، بشرة الإنسان تتغير، كذلك علم الإنسان يمكن أن يتغير، سائر المعاني الأخرى. الشجاعة عند الإنسان يمكن أن تتحول إلى جبن، هذا الإنسان الشجاع يمكن أن يكون جبانا في يوم من الأيام، هذا الإنسان الكريم يمكن أن يكون بخيلا في يوم من الأيام، هذه الصفات أولا يمكن أن تزول وقابلة للتغيير والتبدل، هذا الذي يقال له صفات زائدة، فصفاته عين ذاته. ولذلك سيد الأوصياء إذا تتذكرون في أول درس من دروس نهج البلاغة، في أول خطبة من خطب النهج الشريف هذا المعنى موجود، وفي حينها شرحت هذا المعنى، أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به. أول الدين معرفته يعني معرفة الله، أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. نفي الصفات عام لماذا؟ لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرن، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأ، ومن جزأه فقد جهل، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حد، ومن حده فقد عد، ومن قال فيما فقد ضمن، ومن قال علام فقد أخلى من. كائن لا عن حدا، موجود لا عن حدا، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلفه، متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده، إلى آخر الخطبة الشريفة. هذه الخطبة من أوسع الخطب ومن أكثرها مضامين علمية دقيقة في معنى التوحيد من خطب النهج الشريف. لكن مورد الشاهد هنا وكمال الإخلاص له نفي الصفات يعني. فنفي الصفات هو هذا المراد، أننا نعتقد أن الصفات الإلهية إنما صفاته عين ذاته. بالضبط إذا أردنا أن نقرب المعنى بمثال هكذا، أقرب لكم المعنى بمثال. الآن كل واحد منا وكل مخلوق، كل مخلوق الآن، كل عبد من عبيد الله مخلوق لله ومقدور لله ومعلوم عند الله. الآن أنت، أليس أنت مخلوق خلقك الله؟ وهذه صفة الخالقية، مخلوق خلقك الله، هذه صفة الخالقية. صفة الخالقية في الباري تجلت في خلقك، فأنت مخلوق وأنت معلوم. ألا يعلم بك الباري؟ أنت معلوم عند الله، والمعلوم يتعلق بالعلم الإلهي. وأنت مقدور، قادر على خلقك ولذا خلقك، وقادر على أن يغيرك. أنت خاضع تحت القدرة الإلهية المستطيلة على كل شيء. فأنت مخلوق ومعلوم ومقدور، هذا بالنسبة لله الباري. بالنسبة للباري سبحانه وتعالى، في عين أنك مخلوق، في عين أنك معلوم، في عين أنك مقدور. يعني لا يوجد فيك جانب منك يسمى مقدور، هذا يرجع للقدرة الإلهية. ولا يوجد فيك جانب يسمى معلوم، هذا يرجع للعلم الإلهي. ولا يوجد فيك جانب يقال له مخلوق، هذا يرجع للخالقية الإلهية. وإنما أنت في عين ما أنت مخلوق، في عين ما أنت مقدور، في عين ما أنت معلوم، هو أنت واحد عند الله، مخلوق معلوم مقدور. في نفس الوقت هو خالقك وقادر عليك وعالم بك. لا يوجد هناك تشكيك وفصل بين الصفات الإلهية. ففي عين قدرته، في عين علمه، علمه هو قدرته، وقدرته هو علمه. هذا في الذات. أما في اللغة، نعم هناك فارق بين كلمة العلم وكلمة القدرة. في عالم المفاهيم الذهنية هناك فارق، هذا البحث يأتينا حينما نتحدث عن الصفات الإلهية. إذا وصل الحديث بنا إلى الصفات الإلهية، حينئذ نفرق. ربما الآن المعنى ليس واضح بشكل دقيق، لكن هذا معنى إجمالي، لأننا الآن في مقام تعريف مراتب التوحيد. في هذا المقام إذا وصل الحديث إلى الصفات الإلهية، قبل أن ندخل في ذكر معاني الصفات الإلهية بشكل إجمالي، أبين لكم مقدمة عن المراد من معنى الصفة الإلهية، ومتى نتمكن أن نصف الله ومتى لا نتمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى. فإذا التوحيد الصفاتي هو هذا، أن نعتقد أن صفات الباري عين ذاته سبحانه وتعالى، وهذا التوحيد الصفاتي. وكمال الإخلاص له كما قال سيد الأوصياء في الخطبة قبل قليل، نفي الصفات عنه. تمام توحيده في الروايات، تمام توحيده نفي الصفات عن سبحانه وتعالى. فإذا الآن أصبحت عندنا صورة عن التوحيد الذاتي، وأصبحت عندنا صورة عن التوحيد الصفاتي. وقلت القرآن بالنسبة لهذين المعنيين. يعني الباحث في الكتاب الكريم إذا أراد أن يبحث عن هذين المعنيين يجد لهما ذكرا في الكتاب الكريم، يجد لهما ذكرا، يجد لهما إشارة وبيان، لكن في الغالب القرآن يركز على المعنيين أو المرتبتين الباقيتين من مراتب التوحيد المهمة والمعروفة، وهو التوحيد الأفعالي والتوحيد العبادي. والمسلم لا يكون مسلما، لا يكون موحدا ما لم يعتقد بالتوحيد الذاتي الذي بينته وبالتوحيد الصفاتي، لا يكون شيعيا على المذهب الاثني عشري ما لم يعتقد بهذه المعاني التي بينتها. وهذه مسألة ليس فيها اختلاف أصلا بين علماء الفرقة الناجية، أعز الله غايتها بظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. أصلا لا اختلاف في هذا المطلب وفي هذا المعنى، في مسألة اعتناء التوحيد الذاتي بهذا المعنى وفي مسألة اعتقاد التوحيد الصفاتي بهذا المعنى، لا يوجد خلاف أصلا في هذه المسألة بين علماء الطائفة، والروايات الشريفة واضحة في هذا المعنى. إن شاء الله ربما إذا تناولنا طائفة من الروايات في بحث الصفات ربما تتجلى لكم بعض هذه المعاني التي أشرت إليها. المرتبة الثالثة من مراتب التوحيد التوحيد الأفعالي. الآن صار عندنا توحيد ذاتي، توحيد صفاتي، توحيد أفعالي، ويجب على الشيع الاثني عشر أن يعتقد بهذا، وإلا لا يقال للإنسان موحد ما لم يعتقد بالتوحيد الذاتي والصفات والأفعال والعبادة. التوحيد الأفعالي، التوحيد الأفعالي خلاصته هكذا: كل الأفاعيل لله، كل الأفاعيل لله سبحانه. أفاعيل واضح، يعني كل الأفعال في هذا الوجود، في هذا الكون، في هذه الحياة، عبر ما شئت من العبارات، كل هذه الأفاعيل مردها إلى الباري سبحانه هو الفاعل الأصيل، وهو الفاعل الأحد الواحد ولا فاعل غيره. وإذا كانت هناك علل تفعل في هذا الكون فهذه العلل تفعل بفعل الباري، الباري هو الذي أعطاها الفاعلية. ستذكرون حينما تحدثنا عن معنى قول الفلاسفة أن الباري حده عدم الحد، تتذكرون كيف بينت لكم مراتب الموجودات وأن الموجودات تبدأ من نقطة، النقطة الأولى، المرتبة الأولى من مراتب الموجودات، وهي التي يصطلح عليها الفلاسفة. هذا المصطلح الفلسفي المعروف مصطلح لاتيني الهيولا أو الحالة الأولى، الهيولا أو الحالة الأولى، حالة الاستعداد والتقبل. هذه أول مرتبة من مراتب الوجود، والتي يعبر عنها الفلاسفة أنها في غاية عدم الفعلية وفي غاية الانفعال، يعني قابلة للانفعال في كل معانيه وليس فيها فعلية مطلقة. أكثر منها رتبة يكون الانفعال فيها أقل وفيها فعلية أكثر، وهكذا مراتب الموجودات ترتقي. كلما ارتقت مرتبة الموجود قريبة من الباري الانفعال فيها يقل والفاعلية تزداد فيها، حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا ينفعل مطلقا ويفعل مطلقا، يفعل مطلقا. وهذه الموجودات نسبة الفاعلية الموجودة فيها هي من الله، من الذي يفعل مطلقا ولا ينفعل مطلقا. أما الموجودات كلها تنفعل، حتى الصادر الأول لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك، عبادك انفعال. حتى الصادر الأول، حتى الحقائق الأولى لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، عبادك وخلقك انفعال، انفعال في الحقائق الأولى لأهل الله. وجه الانفعال هنا فيها هو هذا، عبادك وخلقك. أما الفاعلية فيها كاملة على حدث الآن البعض في هذه المسألة، ربما في دروس آتية نتناول مثل هذه المطالب وهذه الموضوع. فالمقصود من التوحيد الأفعالي هو هذا المعنى، أن الأفعال من الله. غاية ما نراه في الكون، غاية ما نراه أن هناك علم، هناك هذه يدي تحمل هذا الكتاب، هذه علة تقع في طولية التي حملت الكتاب. نحن الإمامية هكذا نعتقد. الأشاعرة لاحظوا، وإن كان نحن لسنا في صدد المقارنة بين عقيدتنا وعقائد الفرق الأخرى، لكن حتى يتضح عندكم الأمر لا يلتبس أذكر هذا المثال، وإلا نحن لسنا في مقارنة بين عقائدنا ومناقشة عقائدنا، لسنا في هذا المقام، لكن حتى تتضح عقيدتنا نحن الإمامية في هذه المسألة. الأشاعرة هكذا يقولون، ماذا يقولون في كتبهم؟ الأشاعرة يقولون الأفاعيل كلها لله، هو الذي فعلها الباري سبحانه وتعالى. يقولون مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال يقولون إن الماء ليس هو الذي يروي الإنسان، الماء علة لأرواء الإنسان. الآن حينما تتناول الماء لا تنطفئ حرارة العطش، الماء علة لري الإنسان لسد ظمأه. الأشاعرة ما يقولون هكذا، نحن نقول أن الماء علة لري الإنسان، والماء هو الذي سد ظمأ الإنسان، لكن هذه القدرة الموجودة في الماء من الله. الأشاعرة ما يقولون، الأشاعرة يقولون إن الذي سد ظمأ الإنسان الله، لكن الله اعتاد هكذا أنه يسد ظمأ الإنسان حينما يدخل الماء في جوفه. يعني ليش أن الله أودع في الماء قابلية الإرواء؟ الثلج بارد يأتي بماء ليس ببارد، نضع فيه الثلج، الثلج يبرد الماء. نحن نعتقد هكذا الإمامين، نعتقد أن الثلج هو الذي برد الماء، لكن الله هو الذي أعطى قابلية التبريد للثلج. الأشاعرة يقولون لا، الثلج ليس هو الذي برد الماء، الله مباشرة، ولكن اعتاد الله أن يبرد الماء حينما يكون الثلج في الماء. يعني هناك مقارنة، ليس أن الثلج فيه قابلية التبريد، وهذا خلاف الواقع الموجود، خلاف الواقع الموجود المحسوس. وإن كان المحسوس ليس دليل حجة، إنما نحن نحتج بهذه المعاني أولا أنها موافقة للعقل، فضلا عن أنها موافقة للواقع. والنصوص القرآنية والنصوص المحسوسة، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. هناك شكر يتعلق بالمخلوق، يعني أن المخلوق يفعل، لكن فعل المخلوق، لأنه إذا قلنا هكذا حينئذ لا يلام إنسان على ذنبه. حينئذ الإنسان حينما يزني، حينما يزني الإنسان، حينما يزني يكون الله هو الذي فعل هذا الأمر، لكن اعتاد الله أن يجعل هكذا الأمر في هذه الظاهرة. وهذا معنى التجبير في الأفعال. يا حلان لا نريد الدخول في هذه القضية في هذا المنحة، لكن عقيدتنا نحن الإمامية هكذا نعتقد في التوحيد الأفعالي هو هذا، أن الأفاعيل كلها لله، الفاعل المؤثر لا مؤثر في الوجود إلا الله. لكن هذه يدي كيف حملت الكتاب؟ يدي هي التي حملت الكتاب، لكن القوة المودعة فيها هذه الفعلية الفاعلية من أين جاءت؟ من الله سبحانه وتعالى. أما يدي هي التي حملت الكتاب، لا نقول هكذا إن الله حمل الكتاب، لكن الله اعتاد أن يحمل الكتاب حينما تكون اليد قريبة من الكتاب. وإنما نقول هكذا إن اليد حملت الكتاب، لكن بفاعلية من الله. الله هو الذي أعطاها القدرة، الله هو الذي أعطاها القوة، الله هو الذي أعطاها القابلية على هذا. فنقول أن هذه العلل الموجودة في الكون، هذه العلل الموجودة في الكون، هذه علل فاعليتها تقع في طولية فاعلية الباري. في طولية فاعلية الباري ماذا؟ يعني أن فاعلية الباري تتجلى في مظاهر، مراتب مراتب طولية هكذا، مثل السلسلة، مثل السلسلة طولية. يعني هذه الآن سلسلة واحدة، سلسلة واحدة، ربطت هنا كتابا، ربطت هنا منديلا، ربطت هنا مرآة، ربطت هنا قلما، ربطت. بالنتيجة هذه كلها تقع في طولية السلسلة، هذه الأشياء كلها مربوطة بهذه السلسلة. الموجود في آخر السلسلة والموجود في أول السلسلة كله واقع في طولية السلسلة. فهذه العلم التي هذه مثلا النار، هذه الشمس، هذا الضوء، هذه اليد، وهكذا، وهذا الثلج، وهذا السكر، وسائر الأمور الأخرى حينما تؤثر في الأسر، هذه كلها مرتبطة بأي شيء؟ مرتبطة بسلسلة فاعلية الباري. لذا يقولون هكذا أن هذه العلل واقعة في طولية فاعلية الباري، في طولية فاعلية الباري. وهذا معنى هذه العبارة، ربما تقرأها في كتب الفلسفة يقولون هكذا، أن هذه العلل واقعة في طولية فاعلية الباري، في طولية فاعلية الباري. هذا مثال السلسلة يقرب المعنى إلى أذهانكم نوعا. فالتوحيد الأفعالي هو هذا، الأفاعيل راجعة إلى الباري سبحانه وتعالى، والعلل ليس منفك عن علة العلل. إذا تتذكرون أنا قلت في بداية الدروس هناك كثير من المطالب أذكرها لكم في أثناء الدروس، هذه المطالب التي أذكرها مقدمات وقواعد تحتاجونها على طول دراسة الحقائق. مثلا درسنا خصائص العلة الحقيقية، هذا البحث يرتبط بكلامنا بمسألة التوحيد الأفعال، بمسألة التوحيد الأفعال. قلنا أن علة العلل ما هي خصائصها؟ أولا أن تكون موجدة، أولا أن تكون موجدة، وثانيا أن لا تكون خاضعة للموانع والشروط، وثالثا قادرة على التبديل والتغيير والإعداد، ورابعا تكون لها الحاكمية والمالكية. الأوصاف من جملة ما ذكرنا تكون لها القيومية، تكون لها القيومية. ما المقصود؟ يعني أن هذه العلل تبقى تؤثر بسبب قيومية علة العلل عليها، لأن علة العلل يوصل إلى هذه العلل الفيض، القدرة، القوة، القابلية، الفاعلية. فلأن علة العلل، لأن الذات الأولى هي التي توصل، ولذلك قلنا أن العلة الحقيقية، علة العلل، غاية الغايات، أمل الآمال، الذات الأولى المقدسة، هذه المعاني قلنا هي العلة الحقيقية. والعلة الحقيقية لابد أن تكون لها القيومية على معاليها، لابد أن تكون لها القيومية حتى على هذه العلل الإضافية في طول سلسلة العلل. على حال هذا البحث يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا، لكن نحن الآن في مقام الإيجاز سنقول أن التوحيد الأفعالي هو هذا، نعتقد هكذا. هذه التفاحة حينما أأخذها فأأكلها، أأكل هذه التفاحة فأستذوق حلاوة طعمها، فأقول التفاحة حلوة، يحق لي أن أقول هذا، وأنسب الحلاوة إلى التفاحة، لكن لا أنسب الحلاوة إلى التفاحة أنها هي التي أوجدت الحلاوة، إذا هكذا أصبحت مشركا. لما أنسب الحلاوة إلى التفاحة لأنه فعلا الآن هذه تفاحة فيها حلاوة، أما النسبة الحقيقية لها الحلاوة من الله سبحانه وتعالى، الباري هو الذي أعطى هذه التفاحة الحلاوة، فهذه الحلاوة في أصلها منه سبحانه وتعالى، هذا الطعم الجميل، هذا المذاق اللطيف منه. أما لا يعني أنه لا ينسب إلى التفاحة، لا ينسب إلى هذا الطعام. فنحن نعتقد أن الأفاعيل عائدة للباري، وهو الفاعل وهو المؤثر ولا مؤثر سواه. هذا المعنى من التوحيد يؤكد عليه القرآن كثيرا. لماذا يؤكد القرآن على هذا المعنى؟ لماذا تؤكد الأدعية بالذات الأدعية الشريفة؟ الأدعية الشريفة ربما أكثر تأكيدا من غيرها من النصوص. الآن إذا تقرأ الأدعية، أي الأدعية؟ على سبيل المثال تقرأ المناجات المروية عن الإمام السجاد، تقرأ أدعية الصحيفة، دعاء كميت، دعاء أبي حمزة، دعاء عرفة، تجد أن الأفاعيل هناك تركيز عليها في الأدعية تنسب إلى الله، تركيز واضح على الأفاعيل تنسب إلى الباري سبحانه وتعالى. دائما هذا المعنى واضح في الأدعية، لأن العبد إذا التفت إلى هذا المعنى حينئذ يتمكن أن يتخلص من الشرك. ربما الإنسان يعتقد بالتوحيد الذاتي ويعتقد بالتوحيد الصفاتي لكن لا يلتفت. الإنسان في التوحيد الذاتي في التوحيد الصفاتي إذا لم تكن عنده شبهات لا يشرك، يعني إذا عرف التوحيد هكذا. أما الإنسان يمكن أن يكون مشركا في هذا الصورة حينما ينسب الأمور إلى غير الله، وخصوصا في الجانب العملي حينما يتعامل مع الأمور وكأنها عائدة إلى المخلوقات، ليس عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. ومعنى الدعاء من هنا، ليس عندنا أن الدعاء يرد القضاء ولو كان مبرما، يرد القضاء، القضاء القوانين التي تكون في باب القضاء وفقا للمسار الطبيعي وفقا للسنن الكونية الحاكمة لهذه الحياة. أما الدعاء يأتي فيغير. لماذا الدعاء يأتي فيغير؟ لأن العبد إذا دعا وكان صادقا في دعائه، معنى الدعاء هكذا، أنه يا إلهي هذه القوانين وهذه العلل الإضافية التي أنت أعطيتها هذه القدرة على التغيير والفعل والتبديل في الحياة ليست هي هذه الأصل، وإنما أنت الأصل وأنت العلة، فأنا أرجو إليك بدعاء. معنى الدعاء هو هذا، الدعاء يتفرع والعبادة وسائر المعاني العقائد يتفرع عن هذا التوحيد. ولذلك أنا في أول كلام قلت القرآن والروايات بالذات الأدعية، كم عندنا من الأدعية عن أهل البيت؟ أدعية كثيرة جدا جاوزت المئات من الأدعية والمناجيات الشريفة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليه وسلم، أعداد هائلة من الأدعية لمختلف حالات الإنسان النفسية، لمختلف الأزمنة ولمختلف الأمكنة. هذه الأدعية كلها تركز على هذا المعنى، على معنى التوحيد الأفعالي، أن الأفاعيل منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم تنسب إلى هذه المخلوقات، هذه المخلوقات واقعة في طولية سلسلة فاعلية الباري سبحانه وتعالى. هذا بشكل إجمالي معنى التوحيد الأفعالي. هناك التوحيد العبادي. التوحيد العبادي وإن كان قد يحتاج إلى بيان مفصل في شرائط العبادة التي تكون متفرعة عن التوحيد العبادي، لكن مثل هذه المطالب نحن نوكلها إلى دروس الأخلاق، إلى دروس أخرى في تفسير القرآن، إلى مباحث أخرى. وإنما أعرف لكم التوحيد العبادي بشكل موجز كما عرفت لكم، وباعتبار التعريف واضح لا يحتاج إلى توضيح، لذلك لا أطيل الكلام. التوحيد العبادي هكذا معنى أن تكون العبادة لله فقط، ولا يستحق ولا يستحق العبادة أبدا. فالعبادة لله فقط ولا يعبد غير الله، وهذا المراد من التوحيد العبادي. أظن هذا المعنى لا يحتاج إلى تفصيل في بيان معنى هذه الفقرة من الكلام. نعم نحن بحاجة إلى معرفة شرائط العبادة، هذا المطلب نوكله إلى دروس أخرى، نوكله إلى موضوعات ومباحث أخرى حتى لا يتشعب الكلام كثيرا. فهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب التوحيد، التوحيد العبادة. لكن لا يعني أن مراتب التوحيد محصورة فقط في هذه المعاني الأربعة، لكن هذه المعاني الأربعة من التوحيد التي لو اعتنقها الإنسان يكون الإنسان موحدا أما لا يعني أنه قد ترقى في مراتب التوحيد العالية، في مراقب التوحيد ومراقب القرب ومراقب البصيرة والاقتراب من الحضرة الإلهية، لا يعني. لكن الذي يعتقد بالتوحيد الذاتي والصفاتي والأفعال والعبادي يكون موحدا. شريعتنا هكذا تفرض علينا، روايات أهل البيت هكذا تقول، نصوص القرآنية هكذا تقول، لا بد من الاعتقاد بالتوحيد الذاتي والصفات والأفعال والعباد. وهناك مراتب أخرى من التوحيد أيضا يجب على الإنسان المؤمن أن يعتقد بها، هناك مراتب أخرى. هناك التوحيد في الحاكمية، أن يعتقد الإنسان أن الحاكم في هذا الوجود هو الله لا غير، أن الحاكم هو الله. حينما نقول الحاكم هو الله بحسب نظر الإمامية، الإمام المعصوم هو الحاكم أيضا، لأن الله هو الذي نفرض. حينما نقول أن الله هو الحاكم ونعتقد بحاكمية الإمام المعصوم، اعتقادنا بحاكمية الإمام المعصوم اعتقاد بحاكمية الله. من أطاعكم أطاع الله، من عصاكم عصى الله، من أحبكم أحب الله، من أبغضكم أبغض الله، وهكذا. من والاكم والى الله، من عاداكم عاد الله. الكلام هنا حينما ننقله إلى المعصوم يبقى الحديث في توحيد الحاكمية، أنه ليس من حاكم في الوجود إلا الله. وحينما نعتقد بحاكمية المعصوم نعتقد بحاكميته على نحو التفرع من حاكمية الله. هناك التوحيد في الطاعة. التوحيد في الطاعة يعني أن الذي له حق الطاعة علينا على العباد هو الله، ولا يطاع أحد غيره. وطاعة المعصوم طاعته، من أطاعكم أطاع الله. طاعة المعصوم هو الذي أمر به، طاعة المعصوم طاعته سبحانه وتعالى. توحيد في الحاكمية، توحيد في الطاعة، توحيد في الأمر والنهي. في الأمر والنهي أن الأمر الذي يجب الالتزام به من الله، وأن النهي الذي يجب الانتهاء من الله، وأمر المعصوم ونهي المعصوم من هذا الأمر. فتوحيد في الحاكمية، توحيد في الطاعة، توحيد في الأمر والنهي، توحيد في المحبة والمودة، أن المحبة وأن المودة الحقيقية لله، وأما أن حب غير الله لأنه في طريق حب الله. حتى الإنسان في حبه لأرحامه لأقربائه لأصدقائه لأوليائه لأي شيء يكون الحب. ولذلك النبي الأعظم ماذا يقول صلى الله عليه وآله؟ أليس من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، من أوثق. بل إنما الدين الولاية والبراءة، بل إنما الدين في الروايات الحب والبغض. ولذلك القرآن هذا المعنى واضح فيه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن به، لابد من كفران بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لابد يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لابد من كفران ولابد من إيمان. هناك ترابط، فإخلاص المحبة إخلاص المودة للباري سبحانه وتعالى هذا أيضا ضرب أو مرتبة من مراتب التوحيد، توحيد المحبة والمودة. توحيد المالكية، توحيد المالكية أن الإنسان يعتقد هكذا، أن لا مالك في الكون إلا الله. ليس النداء في يوم القيامة لمن الملك؟ الملك لله الواحد القهار. ولذلك من جملة الأدعية المستحبة أن الإنسان إنما يستيقظ صباحا من نومه، من جملة الأدعية هذه الفقرات الواردة، أنه أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. هذا المعنى يتردد في الأدعية ويستحب ذكر هذا المعنى في الصباح حينما يستيقظ الإنسان، أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد الأحد. توحيد المالكية، أن لا مالك في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. النتيجة مراتب التوحيد ليس محصورة في هذه المعاني. كذلك التوحيد في التوكل والاستعانة، التوحيد في التوكل والاستعانة، أصلا هذا المعنى نحن نقرأه في كل صلاة، إياك نعبد، هذا التوحيد العبادي، وإياك نستعين، هذا التوحيد في الاستعانة، من استعان بغير الله ذل. توحيد في التوكل، توحيد في الاستعانة، وبالنتيجة مراتب التوحيد كثيرة جدا، لكن المراتب الأصلية هذه الأربعة الأولى، لأن هذه المراتب الباقية تتفرع عن المراتب الأربعة الأولى. مراتب الأصلية: التوحيد الذاتي، التوحيد الصفاتي، والتوحيد الأفعالي، والتوحيد العبادي. والقرآن أكد كثيرا على التوحيدين الأفعالي والعبادي، وكذلك سائر أنواع التوحيد المتبقية أكد عليها القرآن مرارا وتكرارا. لماذا؟ لأنها مرتبطة، البعض يرتبط بالبعض الآخر. فالإنسان الموحد، الإنسان المؤمن، لابد أن يعتقد بكل هذه المعاني من معاني التوحيد. في نفس الوقت يعتقد بالتوحيد الذاتي، بالصفاتي، الأفعال العبادي، يعتقد أن لا حاكم إلا الله، لا مالك إلا الله، الأمر والنهي من الله، التوكل على الله فقط، الاستعانة بالله فقط، المودة لله، وهكذا. حينئذ يتكامل معنى التوحيد عند الإنسان. وهذه صورة موجزة، هذه صورة مختصرة عن معنى التوحيد، مقتبضة من خلال الروايات الشريفة، من خلال الآيات الشريفة، من خلال الأدعية المباركة، من خلال كلمات علمائنا رضوان الله تعالى عليهم التي سطروها وحضروها في كتبهم. هذه صورة مختصرة عن معاني التوحيد. يمكن أن أقول إلى هنا تم الكلام في مسألة الوحدانية. يعني الآن نحن بحثنا المسائل التالية: أولا بحثنا مقدمة العقائد والسبب الذي يحدونا لبحث العقائد، هذا أولا. ثانيا بحثنا الطرق التي اعتمدها أهل الدراية في الوصول إلى معرفة عقائدهم. ثالثا بينا السبيل الذي نحن سنسلكه في دراسة العقائد. رابعا تناولنا مسألة التوحيد وشرعنا في قضية إثبات واجب الوجود، في قضية إثبات وجوده سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك شرعنا في مسألة وحدانية الباري، في إثبات وحدانيته وفي معنى وحدانيته. واليوم آخر شيء ذكرناه بخصوص معنى الوحدانية، مراتب التوحيد التي يجب على الإنسان الموحد أن يعتنقها وأن يعتقدها بحسب ما جاءت في الآيات الشريفة وفي النصوص المعصومية المقدسة. وبهذا يكون كلامنا تم في مسألة وحدانية الباري. إن شاء الله في الأسبوع الآتي نشرح في المسألة الثالثة من مسائل التوحيد، وهي مسألة الصفات الإلهية، صفات الباري سبحانه وتعالى. ما معنى هذه الصفات؟ مقدمة كما قلت قبل قليل نذكرها بخصوص معنى الصفات، وهذا التصور الموجود في مفاهيم الإنسان عن الصفات الإلهية وأقسام الصفات الإلهية، باعتبار الصفات الإلهية منها ما هو ذاتي، منها ما هو فعلي. نبين المطالب التي تتعلق بهذا المعنى وردت في كتب أصحابنا أو في روايات المحصومين صلوات الله عليهم أجمعين. قبل أن أختم الكلام أنبه الأخوان، بالنسبة ليومها درس القرآن إن شاء الله على رسله، يعني نفس الموعد نكمل الكلام الذي لم نتمكن من إكماله في الأسبوع القادم. أما بالنسبة ليوم الخميس فهذا الأسبوع درس الأخلاق نعطله. أنا في البداية أيضا لما شرعنا نبهت الإخوان بذلك، قلت بالنسبة لدرس الأخلاق في يوم الخميس إذا كنت متمكنا من إعطاء الدرس لأني موجود في قوم فالدرس على رسله. وأما قد أسافر في بعض الأسابيع في بعض الأيام فيعطل. بالنسبة لهذا الخميس عندي سفر، فلذا درس الأخلاق يعطل إن شاء الله. أما بالنسبة لمجلس دعاء النذبة والدرس في كتاب الغيبة لا على رسمه، في هذه الجمعة الدرس موجود فقط، درس الأخلاق يوم الخميس ليلة الجمعة يعطل، درس القرآن غدا أيضا على رسمه إن شاء الله، غدا نتناول درس آخر من دروس الكتاب الكريم. بالنسبة للأسبوع الآتي أيضا أعطيكم صورة عن المواعيد الدروس. بالنسبة للأسبوع الآتي يوم السبت درسنا في نهج البلاغة وفي العقائد على رسمه، يعني مثل ما درسنا اليوم ندرس في يوم السبت. أما يوم الأحد يصادف ليلة شهادة الصديقة الكبرى عليها السلام الدرس يعطل، فيوم الأحد ليلة، يوم الاثنين ليلة، يوم الثلاثاء ليلة، المجلس منعقد هنا في نفس وقت الدرس في ذكرى شهادة السيدة زهراء سلام الله عليها، يعني لأنه في الروايات أنه في مثل هذه الأيام شهادتها 13، 14، و15 من شهر جمادى الأول، جمادى الأول، فليالي هذه الأيام والذي يصادف يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء. فمن الأسبوع الآتي فقط يوم السبت عندنا درس، يوم الأحد اشرح مجالس الفاطمية بحول الله. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.